والندى كل كلمة منادات فهي اسم، كل كلمة منادات فهي اسم. قول فيا يحيى خذ الكتاب، يحيى اسم ولا ايه؟ اسم. ليش؟ لأنه منادى، كل كلمة منادات فهي اسم، وكل كلمة أيضا تقبل النداء فهي اسم. حتى لو فرض أنها هي منادات فهي أمام منادات لكن تقبل النداء فهي اسم. ولو كانت على وزن الدعاء، لو كانت مثل يا يعرب يا يزيد. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.